بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الرو المربع في شرح الزاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، المتوفى سنة 51 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: كتاب هو من المصادر السيالة التي تولد شيئا فشيئا. يقال: كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا. المصادر السيالة عرفها بقوله التي توجد شيئا فشيئا، لأنه يقال كتابة وكتبا وكتابا، يعني هناك أكثر من صيغة لهذا الفعل لكتب. قال: ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، بهذا المعنى معنى الجمع. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، يعني المراد بكلمة كتاب هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، هذا المقصود. كتاب الطهارة كتاب، يعني هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة من ماذا؟ جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها، يعني يوجب الطهارة، ويتطهر به من الماء والتراب ونحو ذلك، يعني وما يتبع ذلك من مسائل الطهارة. قال: بدأ بها، يعني بدأ بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذا بالإجماع أن آكد الأركان وأعظم الفروض العملية بعد الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام الصلاة، ولذلك الفقهاء يبدأون بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية: أما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور، إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، كما رتبه أكثرهم، أكثر العلماء رتبوا الفقه على هذا، يبدأون بالطهور، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعل مالك وغيره. انتهى كلامه. يعني وإما أن يبدأ بالمواقيت، مواقيت الصلاة التي تجب بها الصلاة كما فعل الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ، في كتابه الموطأ بدأ بالمواقيت. والطهارة شرط في الصلاة، والمواقيت كذلك شرط في الصلاة. الوقت، والوقت آكد من الطهارة، آكد من الطهارة، ولذلك لو عدم الماء وعدم التراب الذي يتطهر به قال العلماء يصلي على حالته ولا يدع الوقت يخرج، كأن الوقت آكد من الطهارة. ولكن لما كانت مسائل الطهارة كثيرة ومتفرعة ومتعددة، والأدلة فيها أيضا كذلك كثيرة وعديدة، بدأ العلماء بها، لأن المواقيت أهون من ذلك وأقل، مسائلها قليلة. قال: ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، هذا معنى الطهارة في اللغة، النظافة والنزاهة عن الأقدار. مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، طهر يطهر، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر كحكم أو كحكم حكما، يعني طهر طهرا حكم حكما. وطهر طهارة، هذا الأول، طهر طهارة هذا الأول الذي بضم الهاء طهر، أما طهر بفتح الهاء طهر طهرا. قال: وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله، يعني الطهارة في الاصطلاح، يقول الحجاج رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا تعريف الطهارة في زاد المستقنع. يقول الشيخ الشارح: وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا معنى الحدث. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، وهو وصف حكمي، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، كالجنابة مثلا. الجنابة وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة. الحدث الأصغر كذلك، الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. فالطهارة ارتفاع هذا الحدث، ارتفاع الجنابة بالغسل أو التيمم، ارتفاع الحيض كذلك بالغسل أو التيمم، ارتفاع الحدث الأصغر، ارتفاع الحدث الأصغر كذلك بالوضوء أو التيمم، هذا معنى ارتفاع الحدث. وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث، كالحاصب بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يد القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. هنا يقولون ما في ارتفاع حدث، لكن هو في معنى، في معنى ارتفاع الحدث. المسألة الأولى قال غسل الميت، غسل الميت، الميت هذا لا يرتفع حدثه بغسله، ولكن هو في معنى ذلك، ويقال غسل الميت هذا سنة جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فالله أعلم، لعل هذا من باب إكرام الميت وتطهيره حتى يقدم على ربه وهو في أحسن حالة، ولا علاقة له بالحدث، لأن الحدث هذا يناط بالتكليف ولا تكليف على الميت، هذا ميت لا تكليف عليه، لا يقال أنه محدث أو غير محدث. والوضوء والغسل المستحبين، الوضوء المستحب الذي لا يجب والغسل المستحب، هذا الوضوء والغسل المستحب لا يخلو من حالتين، إما أن يكون على طهارة وإما أن يكون على حدث. يعني هذا الوضوء إما أن الإنسان يتوضأ على طهارة من باب التجديد، وإما أن يكون يتوضأ من حدث، يريد مثلا أن يقرأ القرآن، يريد أن يطوف حول الكعبة، يريد أن ينام فيتوضأ حتى ينام على وضوء. فالوضوء هنا مستحب. هنا يقولون أن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، إنما هو في معنى رفع الحدث، فهذا فيه نظر، لأنه يقال إذا كان هذا الوضوء على طهارة، إذا كان هذا الوضوء على طهارة، توضأ على طهارة فلم يرفع الحدث، وليس هو أيضا في معنى رفع الحدث، لأن الرجل ليس بمحدث متوضأ. وإذا كان هذا الوضوء على حدث فقد ارتفع حدثه بهذا الوضوء، ولا يقال في معنى رفع الحدث، لأنه الرجل محدث وقد ارتفع حدثه بالوضوء، بغض النظر عن كون هذا الوضوء مستحب أو واجب. ولذلك الشيخ ابن عثيمين هنا في حاشيته استدرك هذا الموضع، فقال: قوله الوضوء والغسل المستحبين، أما الغسل فظاهر، الغسل ظاهر فإنه المستحب، يعني لا يرفع الحدث، كونه يغتسل مثلا للجمعة أو يغتسل مثلا لدخول مكة، هذا الأغسال المستحبة، طبعا هذه ما ترفع الحدث، الإنسان يجب عليه أن يتوضأ بعدها إذا كان محدثا. ولذلك الشيخ يقول فظاهر أنها لا ترفع الحدث، ولكن تكون من الطهارة. يقول: فإنه، وأما الوضوء فإنه وإن كان مستحبا حتى والمرء على طهارة كالتجديد والوضوء لرفع غضب فظاهر أيضا، وأما إن كان لا يستحب والإنسان على طهارة كالوضوء للقراءة فإن كون الحاصل به في معنى ارتفاع الحدث فيه نظر ظاهر، لأنه قد صرحوا بأن ذلك رافع للحدث، وعلى هذا فالتحقيق أن الوضوء المستحب إذا فعله على غير طهارة فإنه يحصل به ارتفاع الحدث لا معنى ارتفاع الحدث، والله أعلم. هذا التحقيق. يقول الشيخ: فالتحقيق أن الوضوء المستحب إذا فعله على غير طهارة، على غير طهارة، فإنه يحصل به ارتفاع الحدث إذا كان محدثا وأراد مثلا أن يتلو القرآن، أن يمسك المصحف ويقرأ فتوضأ، هذا الوضوء مستحب، هل يرتفع به الحدث؟ الجواب نعم، ويمكنه أن يصلي به لا بأس. فهنا لا يقال هذا في معنى ارتفاع الحدث، لا هو نفسه ارتفاع الحدث. قال: وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، لأن ما زاد على المرة الأولى مستحب ليس بواجب. وغسل يد القائم من نوم الليل، جاء في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الغسل اليدين هل هو واجب أم مستحب؟ الجمهور قال مستحب، وعلى هذا مشى المؤلف بأن هذا في معنى ارتفاع الحدث ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء. التيمم عن الوضوء إذا عدم الماء أو عجز الإنسان عن استعمال الماء يتيمم. طيب في هذه الحالة إذا تيمم هل يرتفع الحدث؟ يقول كثير من الفقهاء لا يرتفع الحدث بالتيمم. طيب إذا كان الحدث لا يرتفع بالتيمم إذن ما المقصود؟ قال المقصود استباحة الصلاة، هو مبيح للصلاة، يعني يمكن للإنسان أن يصلي به ولكن الحدث لا يرتفع، ولذلك إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل إذا كان جنوبا أو يتوضأ إذا كان محدثا حدثا أصغر، إذن لا يرتفع به الحدث وإنما تباح به الصلاة. وعلى هذا التقرير يكون التيمم في معنى رفع الحدث وليس رافعا للحدث، يعني على القول بأن التيمم مبيح وليس برافع يكون في معنى رفع الحدث. ومن هنا حشره المؤلف مع هذه المسائل، المسائل التي جعلها في معنى رفع الحدث، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، لأن التيمم ينوب عن الوضوء وينوب عن الغسل. والراجح في هذه المسألة أن التيمم طهارة كطهارة الماء، وأنه رافع للحدث وليس بمبيح فقط، رافع للحدث يكون الإنسان به متطهرا طهارة كاملة. إذن ارتفاع الحدث وما في معناه، المؤلف رحمه الله قسم الطهارة الأولى هذه طهارة الحدث إلى هذين القسمين، إما طهارة يرتفع بها الحدث كالوضوء والغسل، وإما طهارة في معنى ارتفاع الحدث، وقد ذكر عليها أمثلة المسائل التي ذكرها الآن هذه، منها ما هو مسلم ومنها ما فيه نظر. قال وزوال الخبث، هذا القسم الثاني من أقسام الطهارة، أي النجاسة، وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. التيمم لا يكون في طهارة الخبث، التيمم يكون في طهارة الحدث، يعني الإنسان إذا كانت عليه نجاسة، إذا كان عليه خبث أذى في ثوبه أو أذى في بدنه، ففي هذه الحالة لا يتيمم له، يزيله بالماء أو نحوه. قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل يقال طهارة. إذن هذا تعريف الطهارة في اللغة وتعريف الطهارة في الاصطلاح، رفع الحدث وإزالة الخبث، هذه الطهارة. ورفع الحدث من باب المأمورات، وإزالة الخبث من باب المنهيات. ولذلك فإن طهارة الحدث لا تسقط بالخطأ والنسيان لأنها من باب المأمورات، وإزالة الخبث تسقط بالخطأ والنسيان لأنها من باب المنهيات. فلو صلى الإنسان بدون وضوء، أو صلى الإنسان وكانت عليه جنابة وهو لا يدري، ثم تبين له أنه كان جنبا، فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، أو يعيد الغسل يغتسل ويصلي صلاة جديدة أخرى، لأن طهارة الحدث لا تسقط إما بالمأمور به، والمأمورات لا تسقط بالخطأ والنسيان. وأما طهارة الخبث فإنها تسقط بالخطأ والنسيان، لو أن الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة، أو صلى وفي بدنه نجاسة، أو في المكان الذي صلى فيه نجاسة، فإنه لا يعيد الصلاة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى صلاة فجاءه جبريل فأخبره أن في نعله أذن مقذرا نجاسة، يعني في النعل لم ينتبه لها النبي عليه الصلاة والسلام، فخلع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نعليه، وخلع الصحابة نعالهم. الصحابة لما رأوا النبي خلع نعليه خلعوا نعالهم، ثم سألهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيها قذرا فيها نجاسة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صلى ركعتين ولم يعد هاتين الركعتين، فدل ذلك على أن طهارة الخبث تسقط بالخطأ والنسيان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين ونعله فيها أذى فيها قدر ولم يعد هاتين الركعتين ما أعدها، إذا تسقط بخطأ النسيان. أن طهارة الحدث أيضا تكون بالماء، وإذا عدم الماء أو عجز الإنسان عن استعماله ينتقل إلى التيمم إلى التراب. أما طهارة الخبث تكون بالماء وبما يزيل عين النجاسة كالأحجار والأوراق والأشياء الطاهرة، واستثني في الشرع العظم والروث، هذا الإنسان ما يستنجي به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله المياه ثلاثة، بدأ بالمياه لأن الماء هو الآلة المادة التي يتطهر بها، والله سبحانه وتعالى جعله طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلما كان الماء هو المادة التي يتطهر به ويستعمل في الطهارة لا بد من بيان أحكامه، أحكام هذا الماء. يقول المؤلف المياه، يقول الشارح باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، هكذا يقول الفقهاء، يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس، ونحن سوف نمضي مع هذا التقسيم ثم نبين القول الراجح إن شاء الله. يقول أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر بغيره، انتهى. ثعلب إمام في اللغة من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، كان من أعلم الناس بالنحو واللغة، حتى قال ابن الجوزي لا يقدم يوم القيامة أعلم بالنحو من ثعلب. شوف يعني مبالغة فيها. ثعلب رحمه الله كان صاحب سنة، لم يكن من أهل البدع كالجاحظ ونحوه، هو من طبقة الجاحظ. الجاحظ عاش في عصر الإمام أحمد بن حنبل، لكن الجاحظ وإن كان أديبا كبيرا وعالما في الأدب والشعر واللغة إلى آخره، إلا أنه مبتدع معتزلي خبيث متعصب، وكان خطيب المعتزلة الجهمية في البصرة. أما ثعلب كان صاحب سنة، وكان ربما اجتمع بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الطاهر في ذاته، المطهر في غيره. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ومن حكم هذا الطهور قال: لا يرفع الحدث غيره، يعني ما يستعمل في الوضوء وفي الغسل إلا هذا النوع من الماء الطهور هذا. لماذا؟ لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما القسم الثاني كما سيأتي معنا، وهو الطاهر في هذا التقسيم الثلاثي، فهو الطاهر في نفسه وغير المطهر لغيره، طاهر في نفسه فقط كما سيأتي. قال: لا يرفع الحدث غيره. قال: والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. هذا سبق معنا، الحدث معنى وصف يقوم بالبدن وما هو نجاسة. والطاهر ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس الطارئ، يعني هذا أيضا من حكم الطهور، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غيره. لو جاء بول مثلا في ثوب، أو جاءت عذرة على سراويل مثلا، أو على ثياب، أو على البدن مثلا، أو في النعال مثلا، هذا معنى نجاسة طارئة على محل طاهر، النجس الطارئ على محل طاهر. يقول: فهو النجاسة الحكمية، يعني هذه النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية النجس الطارئ على محل طاهر، ويمكن تطهيرها، يمكن تطهيرها. أما النجاسة العينية، النجاسة العينية هي التي لا يمكن تطهيرها، ما تطهر، كالبول والعذرة مثلا، البول مهما غسلته ومهما ما يطهر، والعذرة كذلك سواء كانت رطبة أو يابسة، النجاسة العينية سواء كانت رطبة أو يابسة ما يطهر. وكالكلب مثلا، عند من يرى أنه نجس نجاسة عينية، الكلب لو غسلته بماء البحر ما يطهر، النجاسة عينية، يعني نجاسة ذاتية فيه وليست حكمية. الحكمية يمكن تطهيرها وتكون طارئة، يعني نجاسة طارئة على محل طاهر يمكن تطهيره وتنظيفه. فهذا معنى النجس الطارئ، النجاسة الحكمية ما هي العينية. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور. ثم قال: والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. فقد سبق ما معنى مبيح، حتى الاستجمار عندهم أيضا مبيح وليس برافع للنجاسة، وهذا أيضا القول فيه نظر، والراجح أن الاستجمار طهارة، استعمال الحجارة في إزالة النجاسة هذه طهارة شرعية جاءت في السنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعملها وأرشد إليها وشرعها للأمة، هي طهارة، يعني هي ليست استعمال الاستجمار الحجارة في إزالة النجم إزالة الأذى، عند المؤلف ليست طهارة، إنما هي في حكم طهارة مبيحة ليست رافعة. ومن هنا يفهم كلامه في قوله فيما تقدم: وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار، يعني النجاسة عنده تزول بالماء وتكون هذه الطهارة كاملة، أو تزول حكما فقط، تزول حكما فقط بالاستجمار ولا تزول عينا، بس يعني يكون هذا الاستجمار في حكم إزالة النجاسة، أما إزالة النجاسة في الحقيقة لا تكون إلا بالماء، أما بالأحجار والأوراق وهذه الأشياء ليس هذا على وجه الحقيقة، وإنما هذا في حكم إزالة النجاسة. وهذا معنى قوله وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها، يعني إما أن تزول النجاسة عينا وذاتا وحقيقة يكون بالماء، وإما أن تزول حكما وهذا بالأحجار بالاستجمار. وهذا التفريق فيه نظر ولا دليل عليه، فالراجح أن استعمال الماء يزيل النجاسة ذاتا وحكما، وكذلك استعمال الأحجار. وأراد الشيخ الشارح رحمه الله أن يقعد هذا التقعيد في التفريق بين الماء وغيره، فالماء في طهارة الحدث رافع، وماذا ينوب عنه؟ ينوب عنه التيمم، التيمم مبيح، والماء في طهارة الخبث أيضا رافع ومزيل للنجاسة، وماذا ينوب عنه؟ الأحجار، الأحجار مبيحة في حكم الإزالة النجاسة. والقول الراجح في المسألتين أن الماء والتراب كلاهما طهارة كاملة، وأن الماء هذا في طهارة الحدث، وأن الماء والأحجار كلاهما يزيل النجاسة عينا وحكما لا فرق بينهما. ولذلك العلماء يجوزون استعمال الأحجار مع وجود الماء، يعني حتى لو كان الماء موجودا يجوز للإنسان أن يستعمل الأحجار في قضاء الحاجة، مع أن الأولى والأفضل عند الجمهور استعمال الماء. وهذا بعكس التيمم في طهارة الحدث، يعني التيمم لا يجوز مع القدرة على استعمال الماء، أما في إزالة في طهارة الخبث لا يجوز للإنسان أن يستعمل الأحجار مع وجود الماء. قال الشيخ رحمه الله: وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، يعني ونحوها من الأوصاف، أو حكما كالمتغير بمكث أو قحلب ونحوه مما يأتي ذكره، كمياه البحار ومياه الأنهار ومياه الآبار، هذه مياه باقية على خلقتها، ومياه الأنهار والعيون والسدود، هذه مياه باقية على خلقتها التي خلقها الله عليها، سواء كانت ماء باردا، في بعض العيون يوجد الماء البارد، أو ماء حارا أيضا في بعض العيون فيه ماء حار، بل هناك عيون الماء فيها يفور، سبحان الله، له بخار من حرارته، أو باق على ملوحته كماء البحر، ماء البحر مالح، هكذا خلقه الله، هذا طهور. أو حكما يعني ليس حقيقة، ليس في ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى هذا الماء لم يكن كذلك، تغير. يقول كالمتغير بمكث، المتغير بمكث كمياه الغدران مثلا، الغدير هذا يكون من أثر المطر، هذا الغدير أنزله الله عز وجل ماء صافيا عذبا من السماء، بقي هذا الغدير مدة تغير، تغير لأجل المكث، سبب المكث، فهو في حكمه في أصله طهور، ولكن هذا التغير طرأ عليه من أجل المكث، فهو من حيث الصفة والحقيقة متغير، ولكن من حيث الحكم هو أصله طهور، أنزله الله عز وجل من السماء. فهذا معنى أو حكما، يعني هذا الطعم الذي طرأ عليه أو هذه الملوحة التي طرأت عليه ليست من أصل صفته وخلقته، هذه طارئة، لكن ماء البحر الملوحة فيه أصلية، ماء العين، ماء بعض العيون الحرارة فيه أصلية، أما هذا فالتغير فيه طارئ، فهو طهور حكما. لذلك قال أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب، الطحلب الخضرة التي تعلو الماء المزمن، معروفة طحالب يسمونها، الطحلب يغير الماء يعطيه لونا أخضر، يغير الماء، هذا لا يؤثر لأن التغير هذا طارئ والماء أصله طهور، فهو حكما طهور، وهذا شيء طارئ عليه. فهذه الصفة التي طرأت عليه الآن ليست هي من أصل خلقته، فمن حيث الأصل هو طهور، لذلك نقول حكمه طهور. قال فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، كل هذه أنواع من الطيب والبخور، الكافور معروف، عود قماري، قماري هذه بلدة في الهند، وهو نوع من العود، قال في الهدي العود نوعان أحدهما يستعمل في الأدوية وهو الكثب ويقال له القصب، والثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة. العود الهندي منه ما يستعمل في الأدوية وهو القصب، القصب البحري المعروف الذي جاء في السنة، ومنه ما يستعمل في الطيب ومعروف العودة يسمونها العامة العودة، يسمى الألوة. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستجمر الألوة غير مطرات وبكافور يطرح معها، ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا العود أو هذا الكافور يطرح في النار فيتبخر فتنبعث منه رائحة زكية، يتعطر بها الإنسان في بدنه في ثيابه، معروف. لو أن الماء تغير بهذه الرائحة، الماء تغير يعني هذا الماء اكتسب رائحة الكافور أو رائحة العود لأنه مجاور له، مجاور فقط ما هو مخالط، مجاور. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، كذلك أيضا المتغير بمجاورة هذه الأشياء، القطران والزفت والشمع هذه الأشياء، لماذا فيه دهنية كدهنية الطيب وربما الماء تأثر بالرائحة فاكتسب رائحة، رائحة الشمع أو رائحة الزفت أو القطران. أما قوله الشرح، الشرح هذا هو الشرح الكبير على المقنع، على كتاب المقنع. المقنع هو أصل زاد المستقنع، المقنع لأبي محمد بن قدامة صاحب المغني. وصاحب المقنع هو الإمام العلامة شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر ابن قدامة المقدسي، انتهت إليه رئاسة العلم في عصره ورئاسة المذهب، كان شيخ الحنابلة في عصره. ولما أحدث في زمن الظاهر ببرس البندقداري السلطان المملوك المعروف، هذا الرجل أحدث في عصره قضاة أربعة للمذاهب الأربعة، قاضيا للمالكية وقاضيا للحنفية وقاضيا للشافعية وقاضيا للحنابلة. هذا حصل في عصره، كل مذهب له قاض. لماذا؟ لأنه لما كان القاضي الحنفي الموجود كان يتحرج أن يقضي بقضاء على مذهب الحنفي، طيب هؤلاء شافعية، الناس هؤلاء شافعية، فأصبح في إشكالية. وهذا من أثر التقيد بهذه المذاهب، سبب إحراجا. ولو أنهم يحكمون بمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله ويحكم القاضي بما أداه إليه اجتهاده ما حصل هذا الحرج، لكن يقضي بالمذهب. طبعا نحن لسنا أحناف، لسنا أحناف، طب كيف تفتي تقضي بمذهب أبي حنيفة وهو مخالف للدليل الموجود عندنا، نحن الشافعية ونحن المالكية مثلا والحنابلة. فصار في إحراج، فرأى هذا الملك باستشارة بعض الناس أن يجعل لكل مذهب قاضيا، فعين الشيخ شمس الدين، الشيخ شمس الدين ابن قدامة هذا عين، هو أول قاضي حنبلي يعين لهذا المنصب رحمه الله. ومن فضله أنه أبى أن يأخذ أجرة، أبى أن يأخذ مرتبا، قال نحن في كفاية، جزاه الله خير. توفي رحمه الله سنة 82 و600، وكان قد أخذ عن أبيه الشيخ أبي عمر الزاهد الرجل الصالح المعروف، وأخذ أيضا عن عمه أبي محمد بن قدامة صاحب المغني. وشرح هذا، شرح الكبير هذا على المقنع، هو شرح لكتاب عمه أبي محمد الموفق، واستمد غالب مادته استمده من شرح عمه المغني ومن تلاميذ الشيخ شمس الدين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. ابن تيمية أخذ عن الشيخ شمس الدين، هو من شيوخه. وتوفي والد شيخ الإسلام عبد الحليم، والشيخ شمس الدين توفي في سنة واحدة، سنة 268. نعود إلى شرحنا. قال أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو الطهورية الملح المائي، الملح الموجود في مياه البحار والمياه المجاورة للبحار، ملح مائي يكون مع الماء. المعدني هذا ملح نسبة للمعدن، ملح يكون في الجبال ونحوها، يفرقون بين الملح الذي يكون في البحار وما قاربها والملح الذي يكون في الجبال. يقولون الملح الذي يكون في البحار وما قاربها لا يسلب الماء طهوريته، أما الملح الذي يكون في الجبال المعدني قالوا يسلب الماء طهوريته، وهذا التفريق لا دليل عليه. وقد اعترض عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال لا دليل على هذا التفريق، الماء سواء كان فيه ملح مائي أو ملح معدني طالما أن هو ماء لم يزل اسم الماء باقيا عليه فهو طهور والحمد لله. أو سخن بنجس, أو سخن بنجس, سخن الماء بشيء نجس, يعني بعذرة مثلا أو بروثة حيوان نجس مثلا أو شيء من هذا القبيل, سخن بشيء نجس كره, يقول الشيخ كره مطلقا إن لم يحتج إليه, إن احتاج إليه فلا بأس, سواء ظن وصولها, سواء ظن وصولها إليه يعني وصول النجاسة إليه أو كان الحائل حصينا أو لا, أو كان الحائل يعني بين الماء وبين هذا النجس حصينا أو لا, حتى ولو لم يكن حصينا ولو بعد أن يبرد, حتى لو بعد أن يبرد يكره. لماذا؟ تقول لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه, يعني هذا الماء ما يسلم من صعود أجزاء لطيفة من هذه النجاسة التي سخن بها تصعد إليه. وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها, واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل, كله يكره. ما سخن بمغصوب يعني هذا رجل اغتصب حطبا وسخن الماء به, أو اغتصب غازا وسخن الماء به يكره. ماء بئر بمقبرة هذا بناء على أن المقبرة نجسة, هذا مو صحيح, المقبرة ليست بنجسة. وظنوا أن المنع من الصلاة في المقابر لأنها نجسة, وهذا مو صحيح, النهي عن الصلاة في المقابر سد للذريعة وليس لأن المقبرة نجسة. قال ولذلك قال بقلها وشوكها. واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث تكريما له, يعني ما ينبغي الإنسان يأخذ ماء زمزم يذهب يستنجي به, العلماء كرهوا ذلك تكريما لماء زمزم, ولكن يستعمل في الوضوء والغسل, حتى الغسل أيضا بعض العلماء كره الغسل لأن الغسل هذا أيضا لا يخلو من إزالة خبث, أما الوضوء لا. إذن هذه مسائل قال الشارح إنه تبعا للماتن إنه يكره فيها استعمال الماء من عند قوله فإن تغير بغير ممازج, فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره, يعني يكره استعمال الماء في هذه الصور. والشارح رحمه الله أضاف صورا أخرى أيضا, أضاف أشياء أخرى على ما قاله صاحب المتن. أضاف ماذا؟ إذا تغير أيضا بالقطران والزفت والشمع, إذا كان بالمجاورة فقط, أو ماذا؟ أو سخن بمغصوب, كذلك ماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها, يعني ماء موجود في بقل وشوك موجود في المقبرة. واستعمال ماء زمزم أو استعمال البقل والشوك نفسه إذا كان موجودا في المقبرة, لأن هذا نبت بماء المقبرة الذي فيه نظر عندهم لأن المقبرة نجسة, واستعمال ماء زمزم أيضا في إزالة خبث هذا مكروه. هذه مسائل أضافها الشارح, والراجح أنه لا يكره في هذه المسائل كلها إلا إلا فقط استعمال ماء زمزم في الخبث يظهر أنه مكروه فعلا، لأن ماء زمزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول زمزم لما شرب له، ويقول إنه طعام طعم وشفاء سقم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يشرب منه عليه الصلاة والسلام، وهو ماء مكرم ومبارك، فينبغي أن نكرمه وأن نستعمله في الأشياء الطيبة من الأكل والشرب، يعني نستخدمه في الأكل والوضوء مثلا وهذه الأشياء الطيبة والاستشفاء به، أما استعماله في قضاء الحاجة ما ينبغي، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعقبه للشارح في هذه الصور التي ذكرها، وقيل لا يكره في جميع الصور، وقيل لا يكره في جميع الصور، وقطع به في المقنع يعني في هذه الصور، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي فاخر، فيما عدا المسخن بنجاسة فذكر فيه وجهين، المسخن بشيء نجس ذكر فيه وجهين يكره أو لا يكره. يقول الشيخ والصواب عدم الكراهية في الجميع لعدم الدليل على ذلك، ما في دليل يدل على الكراهية. قال الشيخ والكراهة حكم شرعي يحتاج ثبوته إلى دليل شرعي، يعني ما الدليل على أن هذا مكروه، على أن الماء مكروه استعماله في هذه الصور، ما في دليل، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. والتعيل بالخلاف لا يصح، لأن الخلاف التعيب الخلاف يعني أن يجعل علة الكراهة وجود الخلاف، هذا التعيب الخلاف يعني أن يجعل العلة لكراهة الشيء أنه مختلف فيه، وهذا أيضا في نظر هذا الخلاف، يعني إذا كان خلافا قويا، إذا كان خلافا قويا فتأتي مسألة الخروج من الخلاف مستحب، وإذا كان الخلاف ضعيفا فالأولى اتباع الدليل. يقول والتعليل بالخلاف لا يصح، لأن الخلاف إن كان لاشتباه الأدلة فالعلة نفس الاشتباه، فيعمل بالاحتياط لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن كان الخلاف مع وضوح الدليل فلا معنى للكراهة من أجله، يعني من أجل الخلاف، إذا كان الدليل واضح اتبع الدليل، يعني لا تقول هذا مكروه لأنه فيه خلاف، يا أخي الدليل واضح، خلاف ضعيف، هذا خلاف ضعيف يطرح ولا يلتفت إليه مع وضوح الدليل، هذا معنى كلام الشيخ، فلا معنى للكراهة من أجله. إذ هذا النوع من الخلاف، هذا النوع من الخلاف يعني الضعيف، يحتاج إلى الاعتذار عن المخالف، المخالف الدليل نعتذر له، نقول يعني نقول هذا رحمه الله ما بلغه الدليل، أو ظن أن الدليل ضعيف، أو ظن أن الدليل منسوخ، نعتذر له، فكيف يغير الحكم الشرعي من أجله؟ مشكلة، يعني هذا الذي خالفنا في هذا الدليل واضح، نحن نحتاج أن نعتذر له، فكيف نأتي ونغير الحكم الثابت هذا الدليل من أجل خلاف هذا الرجل؟ مو صحيح. ولكن الشيخ لم يستثني استعمال ماء زمزم، استعمال ماء زمزم في الخبث، وكأن الشيخ يرى أن هذا لا كراهة فيه، ولكن يظهر ما ذكرته أنه ما ينبغي للإنسان أن يستعمله في الخبث، يعني في إزالة الخبث. طيب نكتفي بهذا المقدار ونقبل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.